ولهذا أهل السنة ساروا في القدر على منهاج الرضي لأنهم نظروا إلى الأسباب نظرا صحيحا. مسألة الأسباب مهمة في السلوك وفي القدر وفي الإيمان لأن بها وضوح النظرة إلى هذه الأشياء. من منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر أيضا أنهم قالوا إن الإنسان جعله الله جل وعلا مخيرا يختار طريق الحق أو يختار طريق الضلال، كما قال سبحانه فهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر يختار. قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها في الخير وخاب من دساها في الشر، هو الذي يسعى في تزكية نفسه أو يسعى في تزكية نفسه وخيبتها. لكن كما أنه ليس بمجبر وهو مختار، لكن هناك شيء مهم وهو أن الله جل وعلا يعين ويوفق من توجه إليه. كيف؟ يعني الذي يرغب في الخير يعينه الله ويوفقه، والذي يرغب في الشر ويسعى إليه يخذله الله ويكله إلى نفسه. فلهذا المؤمن المصدق بالقدر يرى أنه فيما أطاع الله فيه أنه ليس من عند نفسه، هو نعم اجتهد لكن الله أعانه، وهذه يحس بها كل واحد في نفسه أن الله أعانه. كذلك الذي عصى الله جل وعلا إنما عصى الله جل وعلا بمحض اختياره، والله جل وعلا خذله ولم وكله إلى نفسه. من القواعد أيضا في هذا الباب أن أمور الغيب بعامة بابها واحد كما ذكرنا، وأنه لا يتعرض فيها بالتأويل. ونخص هنا ذكر التأويل لأن التأويل تجده مذكورا في كثير من كتب التفسير، كثير من كتب الحديث، يخرج المسألة الغيبية عن ظاهرها إلى ما يقبله العقل. والتأويل لفظ كان مستعملا، بل جاء في القرآن لفظ التأويل وجاء في السنة واستعمله المتأخرون على معنى باطل. أما الذي في القرآن والسنة فإن التأويل له معنيان، المعنى الأول أن التأويل بمعنى التفسير، والثاني يعني تأويل كذا يعني تفسير كذا، كما قال جل وعلا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تأويل رؤياي يعني تفسير رؤياي، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني بتفسير الأحلام. هذا هو المعنى الأول، تأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني الذي في القرآن التأويل بمعنى ما تقول إليه حقائق القرآن، حقائق الأحكام أو حقائق الأخبار، تقول إليه يعني ما تقول إليه في النهاية. وهذا كما في قوله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، يشمل تأويل التفسير فيما اشتبه على بعض الناس علمه، ويشمل التأويل الذي ما تقول إليه الحقائق يوم القيامة. كذلك في قوله تعالى في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله، يعني تأويل القرآن، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيش؟ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء إلى آخر. إذن في قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تقول إليه حقائق القرآن يوم القيامة، تقول إليه يعني تنتهي إليه يوم القيامة، يبين